بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب التلفظ بما أحرم به، فيقصد بنيته نسكا معينا لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل من معه في حجة الوداع، ولأن أحكام ذلك تختلف فاستحب تعيينه ليترتب عليه مقتضاه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقول المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب التلفظ بما أحرم به، هذا سبق الكلام عنه، والمقصود به الإهلال، مراد بذلك الإهلال، فيقول لبيك حجا، لبيك عمرة، لبيك عمرة وحج ونحو ذلك، كان يقول لبيك حجا، فهذا هو الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى، أن يقول ويتلفظ بنوع النسك بما أهل به. لا أنه يقول اللهم إني نويت كذا نويت كذا، وإنما المراد أن يهل كما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان مفردا قال لبيك حجة، وإن كان متمتعا قال لبيك عمرة، أو عمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن كان قارنا قال لبيك عمرة وحج ونحو ذلك. فهذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقله أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولذلك قال المصنف لفعله صلى الله عليه وسلم، فالمراد به أن يتلفظ بما أهل به، بما أراد من أنواع النسك، لا أنه يقول أريد كذا أو أريد كذا، فهذا ليس مستحبا. نعم. ونية النسك كافية، فلا يحتاج معها إلى التلبية ولا سوق هدي، خلافا للحنفية. وقد تقدم معنا كلام الحنفية سلامة الله وبركاته، أنه يدخل فيه بماذا؟ يدخل فيه بسوق الهدي وبالتلبية، فالذي هو الصحيح في هذه المسألة أن النية كافية، يعني لو نوى من الميقات عزم هذا الفعل ولو لم يهل، يعني يتلفظ بنوع النسك، هذا واحد، ولو لم يسق الهدي هذا الثاني، فإن النية هذه كافية ينعقد معها الإحرام، خلافا للحنفية، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة كما تقدم معنا، تذكرون ذلك؟ هذا مذهب الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة. فلا يلزم أن يسوق هديا ولا يلزم أن يلبي حتى يدخل في الإحرام، لأن قلنا إن الإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا نوى بقلبه من الميقات وعين هذا المقصود الذي يريد أن يشرع فيه لكنه لم يتلفظ، لم يلبي ظاهرا، لم ينطق به نوعية النسك ولا يسوق هديا، فالحنفية تقول لا بد، وإلا فلا ينعقد له إحرام. وقولهم في هذا رحمهم الله مرجوح، لأن النية كافية في ذلك، نية الدخول في النسك، والنية محلها القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فيكفي. ولو عكسنا القضية على الحنفية ومن رأى رأيهم رحم الله الجميع، فقلنا لو ساق الهدي ولبى لكنه لم ينوي، نقول هنا الإحرام لا ينعقد، الإحرام لا ينعقد، فلو ساق هديه ولبى ثم وصل للميقات ولم ينوي فتجاوز، هل نقول هو محرم؟ هل نقول يكفيه أنه ساق الهدي؟ هل نقول يكفيه أنه قال لبيك اللهم لبيك وهو لم يعقد النية؟ هذا غير كافي. فإذن الصحيح أن النية كافية، عقد النية على الدخول في هذا النسك كافية ولو لم يتلفظ بالإهلال، لأن الإهلال سنة كما تقدم معنا. نعم. لعموم حديث إنما الأعمال بالنيات، وإن لبى أو ساق هديا من غير نية لم ينعقد إحرامه للخبر. نعم، الخبر المراد به الذي تقدم الحديث، لم ينعقد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وهنا لم تحصل النية. نعم. ولو نطق بغير ما نواه نحو أن ينوي العمرة فيسبق لسانه إلى الحج، أو ينوي الحج فيسبق لسانه إلى العمرة، أو ينوي القران فيسبق لسانه إلى أحدهما، أو ينوي أحدهما فيسبق لسانه إلى كليهما، إن عقد إحرامه بما نواه دون ما لفظ به، وفاقا للشافعية والحنفية، لأن النية محلها القلب. نعم، هذا لو سبق اللسان من الإنسان نيته أن يفرد الحج، وهذه مسألة تقع، نيته أن يحج مفردا فأخطأ، سبق لسانه فقال لبيك عمرة وحجا، نقول العبرة بمن عقد به قلبه، فسبق اللسان هنا أليس إهلالا؟ إهلال، فالعبرة بما نوى لا بما لفظ، فما دام قد عقد النية على أنه مفرد لكن لما أراد أن يتلفظ قال لبيك عمرة وحجة، قرن مثلا، وهذا يحصل لو كان مع مجموعة من إخوانه رفقة فنطقوا فنطق هو، أخطأ أخذه ما سمع فسبق لسانه بمثل ما نطقوا به، نطق بمثل ما نطقوا، وقد انعقد قلبه نيته على الحج مفردا. فإن العبرة هنا أن نقول العبرة بما كان قد عقد عليه نيته، فينعقد إحرامه حينئذ بما نواه لا بما لفظ به. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والنية انعقدت دخوله في النسك نوابه الإفراد، فسبق اللسان لا يضر لا يضر. وهذا مما يدل على ما على رجحان ما تقدم أيضا من قول الحنفية، أليس كذلك؟ فلو كان العبرة باللفظ نقول حصل منه الآن هذا وهو لا يريده، إنما نيته أن يكون إيش؟ أن يكون مفردا، فحينئذ العبرة بما نواه رحمه كما قال الشافعية والحنفية في هذا الباب. فإن الحنفية وافقوا الحنابلة ومعهم الشافعية في هذه المسألة، فما دمتم تقولون هنا فيلزمكم كان أن تقولوا هناك إن المعول على النية، فما دام وقد نوى فالعبرة بنيته. نعم. وينعقد إحرامه حال جماعه لأنه لا يخرج منه به، ويفسد إحرامه بالجماع فيمضي في فاسده ويقضيه كما يأتي إن شاء الله تعالى. نعم، هذا واضح. ينعقد إحرامه حال جماعه، يعني لو دخل في إحرامه ووقع في هذا المحظور الذي يفسد به الإحرام فنقول ينعقد، ولكنه يكون إحراما فاسدا وعليه، فإنا نحكم في حاله بما تقدم معنا، من أفسد حجه بجماع قبل التحلل الأول قبل الوقوف بعرفة فإنا نقول له يتم يمضي في إتمام هذا النسك الفاسد وعليه ما تقدم في إفساده البدنة، ثم بعد ذلك يفرق بينه وبين أهله في الحج، يستمران يا ولدي أصلحك الله، يستمران في إتمام النسك وعليهما القضاء من قابل. نعم، هذا تقدم معنا. نعم. ويخرج من الإحرام بردة لعموم قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وهذا من مفسدات الإحرام عياذا بالله من ذلك، ومن مفسدات جميع الأعمال الردة، كما قال جل وعلا لئن أشركت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فيفسد هذا الإحرام ويبطل هذا العمل بالردة، لأنه حينئذ قد فقد شرطا من شروط وجوب الحج وهو الإسلام، فزال عنه الإسلام عياذا بالله من ذلك، ففسد هذا العمل وبطل. نعم. ولا يخرج منه بجنون ولا يخرج منه بجنون وإغماء وسكر وموت لخبر المحرم الذي وقصته راحلته. نعم، ولا يخرج منه بإغماء ولا بسكر ولا بجنون ولا بموت، فيكمل بالمجنون لعله يفيق، والمغمى عليه لعله يستيقظ، ومثله الذي ترون الآن ما يطرأ على بعض الحجيج من ضربات الشمس ونحو ذلك من الأمراض، فإنهم ربما فقد بعضهم إحساسه، فيكمل به بقية المشاعر، يصعدون إذا كان قبل عرفات يصعدون إلى عرفات ليلا، يوقف بهم ثم يمر بهم على جمع على منى، ثم يعودون بعد على مزدلفة، ثم ينزل بهم بعد ذلك إلى منى، وبعضهم يفيق في هذا الوقت فيكون قد حج. وهكذا السكر لا يخرج به، لأن العقل يزول معه وقتا محددا، وهو معصية عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب. وهو يشبه الإغماء من ناحية ويفارقه من أخرى، سوال العقل من ناحية يشبه الإغماء من ناحية زوال عقله، ويفارقه أنه هو الذي تسبب فيه بخلاف المغمى عليه، فإنه قد يكون متسببا وقد لا يكون متسببا. ثم إن السكران ينتظر رجوع عقله إليه بزوال المسكر عنه، فلا يفسد إحرامه. وهكذا الميت يبقى على إحرامه، لا يخرج من الإحرام بالموت، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته: ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجنب هذا الذي توفي وهو محرم تغطية الرأس، وأخبر أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما أنه لم يأمر صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج، وذلك لأنه قد أدى ما استطاعه حيا، ويوم القيامة يبعث ملبيا. نعم. ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر لعدم أهليته للنية. فرق بين الحالتين. الصورة الأولى لا يخرج من الإحرام بوجود شيء من هذه من إغماء وجنون وسكر. الحالة الثانية لا. يا ولدي أصلحك الله، الحالة الثانية لا، أراد الدخول في الإحرام لكنه سكر قبل أن يحرم، فهنا لا ينعقد إحرامه لأنه ليس بعاقل، ليس بعاقل، وغير العاقل لا تنعقد نيته. وهكذا المجنون، وهكذا المغمى عليه، لأنه لا نية لهم، لأنه لا نية لهم، فالمجنون ما ينوي لا يدري، والسكران مثله، والمغمى عليه مثله، فلا ينعقد الإحرام من واحد منهم، بخلاف الذي قد انعقد إحرامه وهو عاقل ثم أغمي عليه وهو عاقل، لكنه وقع في كبيرة شرب المسكر فسكر طرأ عليه بعدما والله إنكم لشياطين. فالشاهد هؤلاء ينعقد إحرامهم ولا يخرجون منه لأنهم عقدوه وهم عقلاء. أما الصورة الأخيرة فهي وقت دخول الإحرام، هذا سكر وهذا جن وهذا أغمي عليه، فالفارق بينهما أن هذا لا ينعقد وذاك ينعقد، لأن النية هنا متمكن منها، فالأول متأهل لأنه عاقل وصاحي فائق لا جنون به ولا سكر به ولا إغماء، فينعقد إحرامه، فلو طرأ عليه لا يضر. أما الثاني لا ينعقد إحرامه لأنه فاقد لأهلية النية، لا هذا غير عاقل مجنون، وهذا سكران، وهذا مغمى عليه، فلا ينعقد إحرام هؤلاء. نعم. فإذا أراد الإحرام نوى بقلبه قائلا بلسانه: اللهم إني أريد النسك الفلاني، ويعينه من عمرة أو حج أو قران، ويلفظ بما عينه ويلفظ بما عينه فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو فلي أن أحل. نعم. فإذا أراد التمتع قال: اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإن أراد الإفراد قال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني ويشترط. وإن أراد القران قال: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني ويشترط. هذا الكلام فيه صواب وفيه شيء فيه نظر. فأما الصواب فهو لفظه وإهلاله بنوع النسك: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، أو عمرة وحجا، هذا كله صواب، لأنه يتلفظ بما أهل به، وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله إني أريد كذا فهذا لا دليل عليه، ما ورد في شيء من النصوص أنه يقول إني أريد كذا، وإنما الإرادة هذه محلها القلب، محلها القلب، لأنها هي النية، نية الدخول في النسك. والذي وردت به النصوص ذكر الإهلال، يعني نوعية النسك. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما وافاه بمكة: بما أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نوع النسك، سأله بماذا أهللت، فالتلفظ إنما هو بنوع النسك: لبيك كذا لبيك كذا. أما أن يقول اللهم إني أريد، هذا ما أعلمه في شيء من النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله: وهذا الاشتراط سنة، سنة في حق من يخشى ألا يتم نسكه، لحديث ضباعة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وإني أجدني شاكية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي، قولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي، فإن لك على ربك ما استثنيتي. يعني ما اشترطيه، ما اشترطته. وفائدة الاشتراط أنه إذا حصل ما يخشاه الإنسان جاز له أن يحل من إحرامه من غير هدي، فلا يهدي. ولا يلزمه القضاء، هذا فائدته. وثانيا: هل هذا الاشتراط سنة مطلقا أم للشاكي؟ الذي يظهر من النصوص أن من خاف كان معه شيء يخشاه فهذا في حقه. مثال: اليوم الذين يحجون بلا تصريح، يحجون بلا تصريح، فإنه قد يخرج وقد يحج وقد يرد، فنقول له: اشترط، فإذا اشترطت فإنك تحل، لو أعادوك وردوك تحل من إحرامك من غير دم ولا شيء عليك. مثال هذا. وليس معنى ذلك أن نشجع الناس على هذا، بل نحن نقول لهم: لا تعرضوا أنفسكم للمخالفة، لأن من عرض نفسه للمخالفة فقد عرضها للإهانة، فليتحمل ما جاء، فحينئذ ينفعه هذا. هكذا المرأة إذا كانت تخاف لحمل تتعب ولا تستطيع، فلها أن تستثني، فإن لها على ربها جل وعلا ما استثنات. نعم. وهذا الاشتراط سنة. وبعضهم قال به مطلقا، وهو يشترط، والاشتراط سنة مطلقا، يعني خشي أو لم يخشى. ولكن الذي يظهر من النصوص أنه إنما ورد في حال ضباعة بنت الزبير، وضباعة قالت مبينة خوفها: إني أجدني شاكية. فيشرع في حق من اشتكى مرضا أو خاف شيئا يتوقع حصوله يمنعه من الإتمام، فحينئذ لا بأس بأن يشترط. مثال ذلك العدو فيما سبق. بعض القبائل تكون بينها وبين القبائل الأخرى ثارات وحروب، والقبيلة تعترض طريقها إلى مكة قبل أن يأتي هذا الأمن ولله الحمد، فيجوز للمرء أن يشترط: إن حبس منعته هذه القبيلة وقامت حرب بين هؤلاء الحجاج وبين القبيلة التي بينهم وبينها ثارات فمنعوهم عن أن يصلوا إلى مكة، أو أسروا منهم من أسروا وقتلوا من قتلوا، وجدوها فرصة سانحة لهم، فأخذوا بثأرهم منهم فلا بأس بذلك. نعم. وهذا الاشتراط سنة، ويفيد هذا الشرط شيئين، أحدهما أنه إذا عاقه عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو ضل الطريق ونحوه أن له التحلل، والثاني أنه متى حل بذلك فلا شيء عليه. وممن رأى الاشتراط في الإحرام عمر وعلي وابن مسعود وعمار رضي الله عنهم، وبه قال عبيدة السلماني وعلقمة والأسود وشريح وسعيد بن المسيب وعطاء وعكرمة والشافعي بالعراق، وأنكر الاشتراط ابن عمر وطاووس وسعيد بن جبير والزهري ومالك وأبو حنيفة. وعن أبي حنيفة أن الاشتراط يفيد سقوط الدم، فأما التحلل فهو ثابت عنده بكل إحصار، واحتجوا بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينكر الاشتراط ويقول حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم. وحجة القائلين بالاشتراط ما روت عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على دباعة بنت الزبير فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترتي أن محلي حيث حبستني. نعم، أن محلي حيث حبستني، يعني محل إحلالي حيث حبست أتحلل، هذا معناه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا متفق عليه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن دباعة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيتي. رواه. نعم. مسلم. نعم. ولقول عائشة رضي الله عنها لعروة قل اللهم إني أريد الحج فإن تيسر وإلا فعمره، ولا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يعارض بقول ابن عمر رضي الله عنهما؟ ولو لم يكن في الاشتراط حديث لكان قول الخليفتين الراشدين مع من قد ذكرنا قوله من فقهاء الصحابة أولى من قول ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، هذا هو الحق، أنه يسن الاشتراط، لكن في حق من يخشى الوصول للبيت. لما ذكرنا ذلك؟ له التحلل به ويحل حيث وجد هذا المانع. ومن أنكر الاشتراط فإنه محجوج بهذه الأحاديث الصحيحة، ومن أطلق الاشتراط في كل حال فإنه أيضا محجوج بهذه الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله وعلمه من خشي حصول المانع الذي يرى مقدماته. فضباعة قالت أريد الحج وأنا شاكية، يعني مريضة تعبة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترط محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي. يقول لها عليه الصلاة والسلام. وهنا عائشة قالت لعروة قل اللهم إني أريد الحج فإن تيسر وإلا فعمرة، هذا لضيق الوقت، وهذا قد تقدم معنا في لقاءاتنا في العام الماضي أنه إن ضاق عليه الوقت فمشى تحلل بعمرة. فهنا قالت له رضي الله تعالى عنها. يعني إن أدركت كان بها، ما أدركت فاشترط تحلل بعمرة. على كل حال الاشتراط إنما هو سنة على حسب ظاهر النصوص في حق من يخشى، فمن أنكره فهو محجوج بهذه النصوص. والقول أيضا بأنه مطلق أيضا محجوج بالنصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، وأصحابه معه لم يرشدهم إلى الاشتراط، لكن هذه المرأة أرشدها إلى الاشتراط. لما؟ لوجود مخوف عندها وهو التعب المرض، فأرشدها صلى الله عليه وسلم. فالحق أنه يجمع بين الأقوال بهذا، أن الاشتراط سنة في حق من وجد في حقه شيء يخافه، إذا حدث ووقع يمنعه من الوصول إلى البيت، فهذا الاشتراط في حقه سنة. والاشتراط ليس بسنة في حق من لا يوجد في حقه مخوف، شيء يخافه من عدو أو مرض ونحوه، وحينئذ هذا القول بإذن الله تعالى يجمع بين النصوص جميعا. أما نفي الاشتراط مطلقا وإنكار أنه سنة هذا فيه نظر، والقول بأن الاشتراط كله دائما وأبدا مطلقا سنة هذا فيه نظر آخر، والذي تجتمع به النصوص مع التأمل هو هذا إن شاء الله. نعم. وفائدته ما ذكر، أنه يحل ولا شيء عليه، لا هدي عليه. نعم. وإذا اشترط وحل فلا شيء عليه، نص عليه الإمام أحمد، قال في المستوعب. نعم. قال في المستوعب وغيره، وهو السامري، للسامري، وهو من أحسن الكتب المحررة إلى زمنه، من أحسن الكتب المحررة عند الحنابلة، لأنه جمع فيه ما تقدم من الكتب في مذهب الإمام أحمد، وذكر الروايات وحررها، وتعب عليه رحمه الله تعالى تعبا ظاهرا، والذي يقرأ فيه يرى أنه في الحقيقة محرر. وسماه المستوعب لأنه استوعب الكتب التي كتبت في فقه الإمام أحمد قبله، كما نص على ذلك في مقدمته. والكتاب له طبعتان، طبعة ناقصة طلعت منها قسم العبادات، والباقي حقق في جامعة الإمام، ولما يخرج طبعة القسم الأول منه مكتبة المعارف، وطبعة أخرى كاملة، والكاملة الموجود من المخطوط، والمخطوط فيه خرم، لكن الطبعة الأخرى هي طبعة الدكتور بن دهيش وهي كاملة مع الخرم الذي أصلا هو موجود في المخطوطة، وهو من الكتب الجميلة عند الحنابلة. نعم. قال في المستوعب وغيره، إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره، ولو قال فلي أن أحل خير، فإن اشترط بما يؤدي معنى الاشتراط كقوله اللهم إني أريد النسك الفلاني إن تيسر لي، وإلا فلا حرج عليه، فلا حرج علي جاز، لأنه في معنى ما تقدم في الخبر. وإن قال في إحرامه متى شئت أحللته أو إن أفسدته لم أقضه لم يصح اشتراطه، لأنه لا عذر له في ذلك وإحرامه صحيح. نعم، لأن هذا الاشتراط الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو في المانع الشرعي، في المانع الشرعي الذي يأتي الإنسان رغما عنه فيكون حاجزا وصادا له عن الوصول للبيت، كما في حديث ضباعة أجدني شاكية، يعني تعبة مريضة، هذا مانع شرعي فإن قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني جاز ذلك. أما أن يقول في إحرامه متى شئت أحللت، لا، هذا غير صحيح، لأن الإحرام إذا دخلت فيه وجب عليك إتمامه، فلا يجوز الخروج منه بغير عذر، لقوله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا يجوز ولا يصح أن يقول متى شئت أحللته، لأنه مخالف لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فليس إلى اختياره. وكذا أظهر منه في البطلان أن يقول إن أفسدته لم أقضه، هذا لا يصح، معنى ذلك أنه يحج ويفعل ما يشاء من مفسدات الإحرام، هذا غير صحيح. نعم. وإن نوى الاشتراط ولم يتلفظ به لم يفد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لدباعة، لم يفد يعني لم يستفد من هذا، ما يفيده شيء، ما هو لم يفدي، لا، لم يفد. إن نوى الاشتراط، نواه في قلبه لكن لم يتلفظ به، لم يفد. نعم. مبني على ما؟ على الحديث. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لدباعة قولي محلي، أي مكان إحلالي من الأرض حيث حبستني. نعم، مكان إحلالي من الأرض حيث حبستني، قال لها قولي. فإذا نوى الإنسان الإحرام وعنده ما يخافه أن يمنعه من إتمام حجه أو عمرته وقال محلي حيث حبستني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا ضباعة، فإنه يحل ولا شيء عليه. أما أن ينوي يدخل في النسك ولا يشترط ويقول أنا كنت ناوي بقلبي، نقول له لا. الفرق بين هذا نية النسك وبين قصة ضباعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي، فأمرها بالقول، والقول لفظ نطق، فإذا لم يلفظ لم يفده ذلك. نعم. قال الشيخ منصور في شرح الإقناع والقول لا يكون إلا باللسان. نعم. انتهى. نعم. قلت ولهذا الذي يقرأ بقلبه في المصحف وبعينه نقول هذا ما يقرأ، لأن القراءة لا بد فيها من النطق، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فإذا نطق فقال ألف هذا قرأ، ما إذا اكتفى بعينه هذا ما قرأ. فلهذا بعض الناس يظن في رمضان أنه يقرأ بعينه ويحصل له أجر القراءة، هذا غير صحيح، لا بد من اللفظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، قبلها يقول لا أقول ألف لام ميم حرف، فالقول هو النطق، فالقراءة هنا هي القول وهي اللفظ، ويدل عليه من القرآن قوله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، علينا جمعه لك في صدرك وقرآنه عليك، قراءته عليك مع جبريل عليه الصلاة والسلام يقرئك إياه، فالقراءة لفظ. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم قولي، فإن القول لا يكون إلا باللسان. فلا يكفي أن يقول الإنسان أنا نويت، فهذا لا يفيده. نعم. قلت أما القول في حديث دباعة، أما القول في حديث دباعة هذا فهو صريح في الأمر بالنطق بالاشتراط، حيث جاء فيه قولي محلي حيث حبستني، ولكن قد يكون القول بالفعل أيضا، كما في حديث عمار حين تمرع في الصعيد، وفيه إنما يكفيك أن تقول أي تفعل بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض. فالقول يطلق على الفعل، فالقول يطلق على الفعل أيضا كقولهم قال بيده هكذا والله أعلم. هذا الكلام فيه نظر، إنما يكفيك أن تقول هكذا يعني أن تفعل، فالمراد بهذا حكاية الفعل لا أن الضرب باليد قول. إنما يكفيك أن تقول هكذا يعني أن تفعل هكذا، فهذا مما جاء فيه اللفظ بلفظ القول ويراد به الفعل. ولكن هذا الفعل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هنا تعليل، أن تقول هكذا أي تفعل هكذا بيديك، وبين له كيف يضرب بهما صلى الله عليه وسلم. فأطلق هذا اللفظ قوله أن تقول هكذا يعني أن تفعل هكذا بيديك، وليس معنى ذلك أن الفعل هذا نطق، لا، يكفيك أن تقول هكذا يعني أن تفعل بدلالة القرينة أن المراد به الفعل، فبقي القول هو النطق باللسان. نعم. قال ابن أبي الفتح في المطلع ومحلي أي مكان إحلالي بفتح الحاء وكسرها، فالفتح مقيس والكسر سماع. نعم. يقال حل بالمكان يحل بضم حاء المضارع، وحل من إحرامه وأحل منه، انتهى. نعم. قال وقال الزركشي ظاهر كلام الخرق وصاحب التلخيص أنه يحل بمجرد الحصر، وهو ظاهر الحديث. نعم، لأن الحديث يقول فإن حبسني حابس، فالظاهر أنه متى حصل الحبس فقد حصل له جاز له الإحلال، فمحلي حيث حبستني، محل إحلالي حيث حبستني، فإذا حصل له ذلك حل بمجرد حصول الحصر المانع، إما عدو وإما مرض ونحو ذلك. ولا يشترط أنك تنتظر لعله يأذن لك العدو أو يمكن يزول هذا العارض، إن أردت أن تنتظر هذا باب، لكن من حيث الجواز يجوز لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولي محلي حيث حبستني، فإذا حصل الحابس وهو الحصر لك المانع لك من مرض أو عدو ونحوه جاز لك أن تحل. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. هذه السؤالات عبر موقع ميراث الأنبياء. سائل من الإمارات يسأل يقول هل يجوز للمحرمة أن تمشط شعرها ولو سقط منه شيء؟ وهل يجوز لها الاغتسال ودلك الشعر والبدن؟ وما حكم استعمال الصابون ومعجون الأسنان ذي الرائحة للمحرم؟ وهل يجوز للحاجة بعد طواف الوداع أن تبدل ملابسها؟ هذه عدة سؤالات. أما يجوز للمحرمة أن تمشط شعرها؟ نعم، إذا احتاجت إلى ذلك مشطته ولو سقط منه شيء فلا يضر، لكن عليها أن تسرحه تسريحا خفيفا. ويجوز لها الاغتسال كذلك في البدن والشعر. والصابون إذا لم يكن معطرا يجوز استخدامه، أما المعطر فلا. وهناك ولله الحمد الآن صوابين منزوعة الرائحة، هكذا يكتب عليها، صابون بدون عطر لغسل الأيدي بعد الأكل بعد قضاء الحاجة، وإذا احتاج الإنسان أن يستحم فإنه يغتسل بها. وأما كونها تبدل بعد طواف الوداع فلها أن تبدل ملابسها بعد طواف الوداع وقبل طواف الوداع، لا مانع من ذلك. والسؤال هنا لأنه يوجد عند بعض الناس شيء من اعتقاد أن الإنسان إذا ودع يصل إلى بلده في ثياب حجه، هذا غير صحيح، ما يلزمه ذلك، فلها أن تبدل ثيابها. نعم. وهذا يقول أيضا من جدة، هل يجب الحج على من ليس عنده تصريح؟ وما حكم الحج بلا تصريح؟ أما من ليس عنده تصريح لا يجب عليه الحج، إذا لم يعط تصريحا للحج فإنه لا يجب عليه الحج، هو غير قادر على أن يحج، ممنوع نظاما فلا يجب عليه. وأما الحج بلا تصريح فالجواب عليه من شقين، شق الصحة وشق الشروع فيه. أما الدخول فيه فهو مخالفة ولا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك، لأن هذا التنظيم من الدولة وفقها الله أرادت به النفع العام للمسلمين، والبقعة ضيقة، والآن يأتي الناس إليها ملايين من كل مكان، وقد زادت أعدادهم أضعافا مضاعفة، يصل الحج وما يتعلق به من الخدمات القائمين بها قربت 5 ملايين، والبقعة محصورة، وها هم يجدون مشكلات في قضية المبيت بمنى والتصعيد إلى البيت في حال الطواف، طواف الإفاضة، والطلوع من البيت إلى منى أيام منى، فالزحمة شديدة. وقد أفتوا بالجواز وأفتوهم بالجواز بناء على نصوص، فيجب طاعتهم في المعروف. لكن لو حج بلا تصريح نقول حجه صحيح. وهذا سؤال يسأل عن حكم السعي بين الصفا والمروة في المسعى الجديد، صحيح إن شاء الله. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.